الله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ كيف انتوا؟ انا ام الشهيد البطل القائد، قائد الشمال كله يمه، وكل الشعب بموت فيه يمه وبحبه والله، وزادت شعبيته كمان اكتر من لما مات. هو رحل جسدا عنا يمه، ما رحلش روحا. الحمد لله يمه، هذا من فضل الله يمه، نوله هذا والله يمه. كل واحد مد ايده عليه بندم، بقول ايش اللي عملناه احنا، ايش اللي كان عامله هذا الشخص لما عملنا فيه هالشكل هذا. وكلهم معروفين والله يا اخوي، بلاش اقول لك اسماء، كلهم بدي اعرف. اني سؤال بدي اسال اماتهم اللي قتل ابني، هذول اماتهم في البريج وفي المغازي، ايش كان في انصيرات، ايش كان عامل ابني سميح فيهم لما عملوا فيها العمايل هذه؟ والله اليهود ما كانت تعمل العمايل هذه، اليهود كانت تصابه وتاخذه وتسعفه، تصابه تاخذه وتحبسه. هذول يقطعوا تقطع يا اخوي بالشكفة، يقطعوا يقطعهم ان شاء الله لماتهم يا الله، يرمل نسوانهم، يتم اطفالهم، يخرب بيوتهم. وانا بحييكم يا اخوي على البرنامج، بحييكم بشكركم على البرنامج اللي للقائد سميح المدهون هذا يا اخويا. والله سميح، والله يا اخويا سميح جننهم، هو طيب وهو ميت يا اخويا، والله ما بكى يصبر يا اخويا، يقتل اولاد شعبه، اطخوا اولاد رفايقه يا اخويا، ما يصبرش صبي سميح. دمه فلسطيني، دمه فتحاوي، كنت شدوا على الاسم فتحاوي اطخوا في رجليه، يشدوا على الاسم فتحاوي يقتلوه، يشدوا على اسم فتحاوي يذبحوه. انت عند سميح كنت، طب ايش سميح وكان عامل فيهم؟ والله يا اخويا بندموا على اليوم اللي مدوا ايدهم سميح فيه، لانه شعبيه سميح زادت اكثر من كانت اول. وانا بدي اسال اماتهم هذول تعيين انصيرات وتعيين البريج، ايش كان، ايش شافوا من سميح المدهون لما كانت؟ انا لحتى الان والله ما شفت صورته، والله ما هم راضين يورونا صورته، اما علي بسمع له تطريش الكلام، يكونوا بضربنا بالصرامي. ايش كان عمل لهم لما ضربنا بالصرامي؟ مش عارفات امه كد البلد كلها، امه المناضله ام باسم المدهون المناضله، ينعمل في ابنها الشكل والمناضل ابنها اللي اسال كل جميع المشروع كله، مين اللي بكى مقاوم الدنيا على اليهود الا سميح المدهون؟ من جبل البلد لغزه، والله من غزه يروح يجيب اليهود، يشهد ربي علي. ايش كان يسال امهاتهم اللي بكى تضرب له بالصرامه، ايش شاف من سميح المدهون؟ واللي تكسس الرجلين هذا اللي بكى صوره، ايش كان عامل فيه سميح؟ اللي بكى طخه بلاش اقول لك اسمه، وكلهم معروفين بالنفر يا اخويا، كلهم ولا واحدة اللي راح يجي يومه، والله يرحمه يما، الله يسهل عليه، الله يجعل مأواه الجنة يما، الله يجعل مسكن الفردوس الأعلى يما. والله هذيك اليوم شفته عهدك بالله، صليت الصبح وقلت يا ربي يما توريني إياه، والله إجاني في قصر، عهدك بالله ما كذبت ولا زودت، قصر العادة إجاني فيه، والله إجاني في قصر، وكان بياكل حبة خوخ اللهم كلي، اعطانا اكل حبه الخوخ ورماها، وطال البزر من جيبته بكسكس فيه، وكيف معايا لو بكل عارفه يا اما. وانا بخمان ابن طيب والله، ما تخبطوش توقفوا علي البيت يما، صحيت من النوم لما يقول يا حبيبي يما، طب انا كل هالوقفه يما معاك وانت ميت يا حبيبي يما، يا ريتني جريتك من ايدك وجبته يما، يتم اولادهم، يرمي نسوانهم، يخرب بيوتهم، كل واحده مدت ايدها على ابني، لانه ابني مسكين مظلوم والله مظلوم، حيروه يا ويلي، كنت وداري طخوا عليه، كان هذا قائد شهداء الاقصى، بدنا اياه يا بيشتغل معنا بدنا نقتله، كزوله كلهم ابدا، ما ببيع ضمير ولا ببيع دين، يعني انا فتحاوي كح، انا فتحاوي ولازم ما اموتش الا على طريق فتح انا، وكله تعال بنعطيك رتب، بنعطيك هذا كله ابدا، روحوا دوروا حالكم، انا مش تاع رتب، بس كان هذا دشر مبداكم ودشر دينكم ومالكم، تعالوا اشتغلوا معي انا بعطيكم رتب. انتم كنتوا تعطوا رتب مرة، والله يا اخوي اول مره اصيبوا له كمين، بيجي 200 نفر معظمهم جبليه من النزله، والله معروفين من نفر يا اخوي، الله يرحمك يا سامي، والله غير كل ما بيدهم بيد يما، اللي مد ايديهم على جيبه ومد ايديهم على اخوتي، بدي اعرف ايش كان بيني وبينهم لما عملوا في اخوتي هالشكل، قتلوا اخوتي، ودنا اخوه على عمان، انخزك المريع عنده، عيله متعوق 16 سنه من السجونه والله، من البروده ومن كتل اليهود اللي بكون كتلهم اياه، والله في الاداره المدنيه طول الليل، مضوا طول الليل وهم في الاداره المدنيه، عهدكم والله ما كذبت ولا زودت، اجاني رجلي ما بجات تهبج الولد، وسكينهم يميت اليهود، بس ليش قطع نسلهم؟ هم يتنبكوش يخلفوا، كان انا جبت لها الجب يا مال اخويا يركبوا، هم كلهم ركبوا جبات وهذا ما واحد يطلع، هم صاروا فتحوا ركب جب بدون ما كتلوا ياخذوا الجب منه. سميع معاجب وكنت له خذوا منه هو يا ولد ما كانش يعمل هموم بالمره. يقول والله اللي يقدر للثاني ياخده، والله يعني اللي كوني لو لكوني 50 غرفه غصهم. راحوا سبكوا لاخوته اللي هو ثريته اخوت اثنين في الجيب يا ويلي، والله طالعين عندي وبكت معاهده يعني ما فيش بينهم بين حد، ما لهم مش عهد هذول ولا هم ربي ولا هم ولا. والله لو بدهم يعطوني القدس وقت العربي ما قتلت لو حياتك يلا، لو فلسطين وقولوا لي خذي ما قتلت يعني. هذول مجرمين يا اخويا مش يهود هذول، شو اليهود هذول ولا شيعه كمان، هذول مش عارف ايش دينهم يا اخويا. قتل نص الشعب، قطعوا رجلين من الادمين كلهم، كل نص غزه معاقه، والله ما واحد برضى بسجل يطلع من داره يا اخويا، لانه هم مش ضعف فيهم فتح، بس ما لهم مش كان بيقتل الدم الفلسطيني كباله فلسطيني تقتل الله اكبر. هم بقتلوا يا اخويا بسالوش، والله بقتلوا خزك وجب اخويا. اخويا كيف سميح بده يبقى موقفه بعد هالعمليه لما يشوف اخوته مغطين عند الجب، هم رايحين يجيبوا ابنه يحكموه من داره، ايش بده ظل شعور لسميح لما يشوف اخوته اثنين مجومين؟ هذا هم اللي كانوا موجودين في مصر، راحوا يتعالجوا وبظلهم مراجعه يعني كل شهر. يعني الواحد باسم لكل المريء عنده مخزوك، والصبي هذاك بيجي نصرة اللحم حطوا له في ايده، والله وظايل جوره زي مرصاص يا اخويا، رصاصه متفتك، رصاص رصاصهم يا اخويا موت احمر، رصاصهم مش عارفين في سم في جرثومه، رصاصهم بطخوه على الناس مش عارفين ايش دينهم. هم الواحد ابن جيرانك، ابن جيرانك قلت لك، ابن جيرانك بطخ عليك اطلع، الله اكبر ايش دينهم هذول، ايش دينهم؟ شكرا شكرا.